لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال: باب في أحكام الجهاد. قال: باب في أحكام الجهاد. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى هنا في هذا الباب يذكر أحكام الجهاد باختصار، بل باختصار شديد، مراعاة لطبيعة الكتاب، بل مراعاة لما كان من أصل الكتاب، وهو أن الكتاب كما نذكر دائما هو كان عبارة عن حلقات يعني إذاعية أو تلفزيونية للشيخ، وكان يذكر فيها الفقه ملخصا، ولذلك ناسب أن يعني يعرض قضية الجهاد أن يعرضها عرضا ملخصا. أما التفصيل فهو في الكتب المطولة، وسنحاول أن نسير مع كلام الشيخ، ولكن نقف على بعض المسائل بنوع من التفصيل إن شاء الله تعالى. قال: باب في أحكام الجهاد. قال: شرع الله الجهاد في سبيله لإعلاء كلمته ونصرة دينه ودحر أعدائه، وشرعه ابتلاء واختبارا لعباده. قال الله عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. أي أن الله جعل هذا ابتلاء واختبارا وامتحانا ليرى من المؤمنين عزمهم وجهدهم لمرضات الله سبحانه وتعالى، وكذلك ليعلي كلمته في الأرض. فالجهاد شرع لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض. قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالجهاد شرع لإعلاء كلمة الله عز وجل في أرضه سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تكون هي أرض الله ويعلو فيها الكفر والشرك. ولذلك هذا الشرك وهذا الكفر إن لم ينزجر فالجهاد هو الذي يزجره، فالجهاد هو الذي يزجره. ولذلك ما على الكفر في الأرض إلا بسبب تضييع المسلمين لفريضة الجهاد، وما نزل بالمسلمين من ذل وهوان إلا بسبب تضييع فريضة الجهاد في الأرض، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، حتى تراجعوا دينكم. فدل على أن تعطيل الجهاد من أسباب الذل الذي ينزل بالأمة والهوان الذي ينزل بها. قال: والجهاد في سبيل الله له الأهمية العظيمة في الإسلام، فهو ذروة سنام الإسلام، وهو من أفضل العبادات، وقد عده بعض العلماء ركنا سادسا من أركان الإسلام. وهذا فيه نظر طبعا، ولكن وإن لم يسمى ركنا لكنه هو له من المكانة في الإسلام ما يأتي بعد الأركان الخمسة، بعد الأركان الخمسة. قال: والجهاد في سبيل الله مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، يعني عليه الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال. كتب هذا لفظ يدل على الوجوب، كتب هذا من ألفاظ الوجوب، لا دل على الوجوب. كما قال تعالى كتب عليكم الصيام ونحو ذلك. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، وقال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ولذلك كان حب الجهاد دليل على الإيمان، وبغض الجهاد دليل على النفاق والعياذ بالله. قال والجهاد مصدر جاهد، أي بالغ في قتال عدوه وشرعا قتال الكفار، ويطلق الجهاد على أعم من القتال. قال وشرعا قتال الكفار، يعني الجهاد إذا أطلق، هذا تنبيه، الجهاد إذا أطلق قصد به جهاد الكفار إذا أطلق، وإلا فالجهاد يشمل أنواعا أخرى غير القتال، غير القتال. فجهاد النفس، فهناك جهاد النفس، وهناك جهاد الشيطان، وهناك أنواع من الجهاد يأتي الكلام عليها. لكن إذا أطلق لفظ الجهاد دل على أن المقصود هو جهاد الكفار. قال والجهاد مصدر جاهد، أي بالغ في قتال عدوه وشرعا قتال الكفار. قال ويطلق الجهاد على أعم من القتال، ولعل مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف سماه جهادا، سمى الأمر بالمعروف سماه جهادا. ومنه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. فهذا أيضا يدل على أن مجاهدة النفس أيضا تسمى إيش؟ جهاد. لكن إذا أطلق لفظ الجهاد قصد به ماذا؟ جهاد الكفار، جهاد الكفار. وعليه فلا يجوز مثلا أن يطلق الجهاد على قتال المسلمين مثلا. نعم يجوز أن يقال هذا جهاد للمنافقين مثلا، لكن إذا أطلق اللفظ لا يقال هذا جهاد، إنما يقال هذا قتال بغاة. إذا كان قتال مسلمين لمسلمين يقال قتال بغاة ونحو ذلك. إنما إذا أطلق لفظ الجهاد قصد به قتال الكفار. وإنما ننبه على ذلك لماذا؟ لأن هناك من الاتجاهات الإسلامية المعاصرة اضطرب عندها وصف الجهاد، فصاروا يطلقون الجهاد على كل قتال، حتى القتال الذي فيه الشبهة وليس عليه بينة ضد المسلمين. فإذا قتل المسلم قال هذا جهاد، أو إذا أرادوا قتال بعض المسلمين قالوا هذا جهاد، وأعلنوا أنها جماعة جهاد ونحو ذلك. جهاد لمن؟ جهاد يقتلون الشرطة، يقتلون الجيش ونحو ذلك. وهذا في الحقيقة اضطراب في المسألة شديد جدا. نعم. ومسألة في الحقيقة الجهاد من المسائل التي شغلت المسلمين على مر الزمان، والصحوة الإسلامية خصوصا في هذا الزمان، الصحوة الإسلامية خصوصا في هذا الزمان. لماذا؟ لأن الصحوة الإسلامية حصل فيها اختلاف في مفهوم الجهاد والمقصود بالجهاد. ولذلك واجب في الحقيقة على يعني كل مسلم أن يتعرف على أحكام الجهاد ولو في الجملة، حتى لا تضطرب عنده هذه المسائل. قال العلامة ابن القيم وجنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا الكفار بأموالكم وأنفسكم بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ويطلق الجهاد أيضا على مجاهدة النفس، على مجاهدة النفس. طيب قبل ما نذكر هذا نذكر شيئا في فضل الجهاد، في فضل الجهاد، يعني نوع من يعني تبيين عظيم هذه القضية وهذه المكانة من خلال بيان فضل هذا العمل. فورد في فضل الجهاد في الحقيقة من الأدلة الكثير الكثير، حتى قال الشوكاني رحمة الله عليه: يحتاج الكلام عن فضل الجهاد وحده إلى مصنف فقط، مصنف كبير تكلم فقط عن فضل الجهاد وأدلة ذلك وأقوال العلماء في ذلك. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى بين أن المجاهدين في سبيله هم أفضل الناس، وإلا في الصحابة جميعا هم أفضل الناس، لكن الصحابة أيضا تنوعوا، فمنهم من كان ربما يخرج للجهاد أو تقدم في الخروج إلى الجهاد، ومنهم من تأخر. ولذلك الله عز وجل قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني لا يستوي هذا مع الذي أنفق من بعد الفتح وقاتل. وقال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو في سبيل الله فأقتل. وقال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالجهاد مكانته عظيمة، فهو ذروة سنام الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما يتعلق بالجهاد خيره وفضله عظيم. حتى الذي لم يخرج للجهاد إذا شارك بتجهيز المجاهدين فهذا له عند الله فضل وأجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وفي رواية مسلم قال: مات على شعبة من النفاق، مات على شعبة من النفاق. الذي لا يريد أن يكون واحد من هؤلاء، إما يكون غازي، إما يكون مجهز لغازي، إما يخلف غازي في أهله ينفق عليه وعلى عيال، آسف، على عياله وأهله في غيبته. نعم. قال العلامة ابن القيم: وجنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. قال: ويطلق الجهاد أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم العمل بها ثم تعليمها، وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات، وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب، وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم باللسان ثم بالقلب. ها، ما قال بإيش؟ بالسيف، ما قال بالسيف. نعم. وإلا كما أشرنا قبل ذلك، الخلط الذي وقع من بعض الاتجاهات الإسلامية في مفهوم الجهاد جعل مجاهدة الفساق تكون كذلك بالسيف، ويطلقون لفظ الجهاد على هذا. يقول: حسب التمكن من درجات إنكار المنكر. والمقصود بالسيف هنا يعني القتال العام، القتال العام. وإلا ممكن يصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يستعمل المحتسب أو من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يستعمل السيف في وقت من الأوقات، أن يستعمل السيف في وقت من الأوقات. أي نعم. لكن هذا كما ذكرنا المقصود به القتال العام، القتال العام. نعم. وفي الحقيقة في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى هنا تنبيه مهم جدا ووقفة مهمة جدا بين يدي الكلام عن الجهاد، بين يدي الكلام عن الجهاد. وإلا كلام ابن القيم ده رحمه الله ذكروا بالفعل بين يدي كلامه عن الجهاد وأحكامه ونحو ذلك في زاد المعاد، فذكر هذا التنبيه المهم جدا والذي يغيب عن أكثر الشباب في الحقيقة، الذي يغيب عن أكثر الشباب وأكثر المتحمسين للجهاد في سبيل الله. فإن كثيرا من المتحمسين للجهاد في سبيل الله يغفلون عن هذا المعنى بشدة، بل كثير منهم يجهله، وهو أن مجاهدة النفس أعظم من مجاهدة العدو بالسيف، أن مجاهدة النفس أعظم من مجاهدة العدو بالسيف. المقصود بهذه العبارة ماذا؟ ليس المقصود بها التهوين من أمر الجهاد، لا، بل المقصود بها أنه لن يفلح المجاهد في مجاهدة عدوه إلا أن يجاهد نفسه أولا، إلا أن يجاهد نفسه أولا، وإلا والله ما الهزائم التي تتوالى على المسلمين حتى وإن رفع بعضهم راية الجهاد إلا بسبب هذا الخلل، وهو أن كثيرا ممن يريدون الجهاد في سبيل الله يحتاجون إلى إصلاح أنفسهم قبل الجهاد. وإلا أنت تسمع ما يعني في الحقيقة يحزن ويؤلم النفس، ولعلي ذكرت لكم منذ مدة يعني أو فترة قليلة بعض الحكايات البسيطة جدا في هذا المعنى، فضلا عن أن ربما تجد في يعني بعض من يعني يحاول الجهاد ونحو ذلك ما هو أسوأ من ذلك، ما هو أسوأ من ذلك، كحال هذا الذي خرج للجهاد فباع كل ما عندهم في بيته ونحو ذلك وأبقى الزوجة المسكينة معها الأولاد وخرج للجهاد. فلما وصل إلى سوريا وحدود سوريا من جهة تركيا بعد أيام قليلة جدا مكث في هذه المنطقة وأيام ثم تزوج واحدة سورية هناك، ثم بعد ذلك مكث على هذه الحدود وصار لا يقاتل ولا غيره قاعد، ثم يرسل للزوجة الأخرى أنه لن يأتي لأجل أنه عنده مشاغل وعنده كذا وعنده كذا ونحو ذلك، بل ربما يطلب منها أن ترسل إليه المال، أن ترسل إليه المال. لماذا؟ هو يجاهد في سبيل الله، وهو في ذات الوقت هو الرجل خلاص خد مكان وعايش وبجوز وبيجاهد في سبيل الله ونحو ذلك. ولذلك تجد يعني الحكايات ده، هذا الذي أحكي أنا يعني هذا لا يساوي شيء فيما يحكى، وأنا لا أريد أن أحكي مثل الحكايات المأساوية التي يحكيها بعض الإخوة الذين يعودون أحيانا، تسمع أشياء في الحقيقة يندى لها الجبين ممن ذهب يقول أنا رايح أجاهد، فهذا لأجل أنه لم يصلح هذه النفس قبل أن يخرج للجهاد، لم يجاهد هذه النفس قبل أن يجاهد عدوه. ولذلك اسمعوا هذا الكلام لابن القيم في نفس السياق الذي يتكلم فيه يعني، لكن الجزء الذي سأقرأه هو من زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه، تأمل العبارة، فلما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، وأصلا له. لماذا؟ لأنه إن لم ينصلح الإنسان هو نفسه قبل أن يخرج للجهاد من أين يأتي النصر، من أين يأتي النصر والتمكين؟ وهذه النفوس تحتاج إلى إصلاح قبل أن تخرج تقاتل العدو. نعم. قال: فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. ولذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب في كتابه قال: باب عمل صالح قبل القتال. وفي الباب يذكر أحاديث تدل على هذا المقصود، وهو أن الإنسان ينبغي عليه أولا أن يصلح هذه النفس وأن يجاهدها لأجل أن يخرج للجهاد بعد ذلك. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما تقاتلون بأعمالكم، إنما تقاتلون بأعمالكم. ولذلك لا تعجب عندما تجد طائفة كبيرة جدا من شباب ومجاهدين والعدو يهزمهم وتنزل فيهم الهزيمة النكراء. لماذا؟ قد يكون الخلل في هذا الجانب، الخلل في هذا الجانب، نفوس أصلا ما جاهدت يعني نفسها قبل أن تخرج، وخرجت تجاهد العدو بهذه الذنوب وهذه المعاصي وهذه الانحرافات. ففي الحقيقة من أين يأتي النصر بعد ذلك؟ نسأل الله العفو والعافية. قال: والجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين وبقي في حقهم سنة. نقف على هذا القدر، وهو الكلام عن حكم الجهاد إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.